بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع تفسير ابن جزي وسورة يونس الآيات من الآية 83 وحتى الآية 92، نسأل الله النجاة والظفر. لما حكى سبحانه أن موسى عليه السلام لما أبان ما أبان من بطلان السحر وكونه إفسادا، أخبر تعالى تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تسبب عن ذلك في أول الأمر إلا إيمان أناس ضعفاء غير كثير، فقال تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. يقول ابن جزي: الضمير عائد على موسى، ومعنى الذرية شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون. وقيل إن الضمير عائد على فرعون، فالذرية على هذا من قوم فرعون، وروي في هذا أنها امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه، وهذا بعيد. تأمل أن ابن جزي قال هذا بعيد، فهو يرجح بين الأقوال في العام الأغلب. قالوا هذا بعيد لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية، ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور، على خوف من فرعون وملئهم. يقول ابن جزي: الضمير يعود على الذرية، أي آمنت الذرية من بني إسرائيل على خوف من فرعون وملئ بني إسرائيل، لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون. ثم قال ابن جزي: وقيل يعود على فرعون بمعنى آل فرعون، كما يقال ربيعة ومضر، أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له. ومما نزيده هنا من كتب التفسير بأن نقول: لما كان إنكار الملأ إنما هو بسبب فرعون أن يسلبهم رئاستهم، إن حصر الخوف فيه فأشار إلى ذلك بوحدة الضمير فقال: أن يفتنهم. يقول ابن جزي: بدل من فرعون، وإن فرعون لعال في الأرض، أي متكبر قاهر، أي بما فتناه به من طاعة الناس له، كقوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض. قوله في الأرض أي في أرض مصر، وإنه لمن المسرفين أي في مجاوزة الحدود والإسراف، تجاوز حد الاعتدال المعروف في الفعل، فهو تجاوز مذموم. ولذلك كل إنسان في هذه الدنيا عليه أن يحذر أن يتجاوز الحد الذي حده الله تعالى، لأن الإنسان إذا تجاوز الحد كان طاغيا. ثم أتبع ذلك بذكر ما يوجب طمأنينتهم، وهو التوكل على الله الذي يتلاشى عنده كل عظيم، فقال: وقال موسى، أي قال موسى لمن آمن: يا قوم. فاستعطفهم بالتذكير بالقرب وألهبهم على الثبات بقوله: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فعليه أي وحده، لما علمتم من عظمته التي لا يدانيها شيء، توكلوا. وليظهر عليكم أثر التوكل من الطمأنينة والثبات والسكينة، والغرض منه تثبيت الذين آمنوا به في حضرة فرعون على توكلهم إن كنتم مسلمين. تضمنت هذه الآية منهجا عظيما يستكره الداعون إلى سبيل الله والمدعوون لا سيما في أرض الاستضعاف. أما الداعون فيجب أن يكون العالم والداعي إلى الله لا سيما عند اشتداد الفتن واحتداد المحن على أهل الإيمان، أن يثبت أمته ويطمئنهم ولا يبدي يتزعزعا مهما بلغ الباطل مبلغا، كما قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأما منهج المدعوين فإنه ينبغي أن تنبري جماعة تظهر دينها وتتوكل على الله. قال ابن عاشور وإنما جعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامة على إيمانهم، لأن الدعوة في أول أمرها لا تتقوم إلا بإظهار متبعيها جماعتهم. ثم تكلم ابن عاشور بكلام جميل إلى أن قال وبذلك عمل المسلمون الأولون مثل بلال وعمار وأبي بكر، فأعلن الإيمان وتحمل الأذى. وإنما سوغت التقية للآحاد من المؤمنين بعد تقوم جامعة الإيمان، فذلك محل قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. انتهى كلام ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. إذن المعنى من الآية إن كنتم آمنتم بالله حقا كما أظهرته أقوالكم فعليه اعتمدوا في نصركم ودفع الضر عنكم، ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم بمصانعة فرعون ولا على فرعون بإظهار البلاء له. فقالوا على الله توكلنا، فقالوا أي على الفور كما تقتضيه الفاء، على الله أي الذي له العظمة كلها وحده سبحانه وتعالى. على الله توكلنا أي فوضنا أمورنا كلها إليه واعتمدنا عليه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك. هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فيزدادون نفرة عن دينك لظنهم أن على الباطل ويظنون أنهم على الحق، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يقول تعالى ذكره ونجنا يا ربنا برحمتك، فخلصنا من أيدي القوم الكافرين قوم فرعون، لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأشياء القذرة في خدمتهم. قال البقاعي علينا وعليه رحمة الله ثم أتبعه ما يزيدهم طمأنينة من توطين أنفسهم في أرض العدو إشارة إلى عدم المبالاة به، فأمر الله تعالى أن تجعل في بيوتهم معابدهم لئلا يطلع عليهم الكفرة، فقال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. يقول ابن جزي أي اتخذ لهم بيوتا للصلاة والعبادة. قال ابن جزي وقيل إنه أراد الإسكندرية. واجعلوا بيوتكم قبلة، يقول ابن جزي أي مساجد، وقيل موجهة إلى جهة القبلة. فإن قيل لما خص موسى وهارون بالخطاب في قوله أن تبوأ ثم خوطب معهما بنو إسرائيل في قوله واجعلوا، فالجواب أن قوله تبوأ من الأمور التي يختص بها الأنبياء وأولي الأمر. طبعا ابن عاشور يقول لأنه من الأعمال الراجعة إلى تدبير أمر الأمة، فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول ومؤازره. ومما لم يذكره ابن عاشور ولا بد من ذكره، وأقيم الصلاة أي مستخفين ممن يؤذيكم، وتمرنا على الدين وتثبيتا له في القلب، وإن لعبادة الخفاء أثرا في الثبات. قد يكون يعني قد يكون في عبادة الخفاء من الأثر ما لا يكون في غيرها، ولذلك ينبغي على الإنسان يعني أن يسقي في قلبه بذرة الإيمان وبذرة الإخلاص بأي شيء بالأعمال التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد الإنسان من أعمال خفية تكون سرا بينه وبين ربه. قال ابن عاشور وقيل البيوت بيوت السكنى، وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت، وهذا القول هو المناسب للتبوؤ، لأن التبوؤ السكنى، والمناسب أيضا لإطلاق البيوت وكونها بمصر. ثم قال فالذي يظهر أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهيئة للارتحال. وبشر المؤمنين، يقول ابن جزي أمر لموسى عليه السلام وقيل لمحمد. ومما نزيده من كتب التفسير نقول لما كان ضلال فرعون وقومه بالزينة والمال إضلالا لغيرهم، سأل موسى عليه السلام إزالة ذلك كله للراحة من شره، فقال تعالى حاكيا عنهم وقال موسى، أي بعد طول دعائه لفرعون وإظهار المعجزات لديه وتكبره على أمر الله، فقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، أي أشراف قومه، زينة أي عظيمة يتزينون بها من الحلية واللباس وغيرها، وأموالا أي كثيرا في الحياة الدنيا، وهذا توطئة للدعاء عليهم. ثم بين غايتها لهم فقال مفتتحا بالنداء باسم الرب ليعيده وأتباعه من مثل حالهم، ربنا ليضلوا عن سبيلك. يقول ابن جزي دعاء بلفظ الأمر. ثم قال ابن جزي وقيل اللام لام كي وتتعلق بقوله آتيت. قال أبو جعفر الطبري علينا وعليه رحمة الله والصواب من القول في ذلك عندي أنها لام كي، ومعنى الكلام ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيه ويضل عن سبيلك عبادك عقوبة منك. وهذا كما قال جل ثناؤه لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ونقول أيضا مما لم يذكره ابن جزي ولما بين أن مآلهم الضلال دعا عليهم فقال مفتتحا أيضا بالنداء باسم الرب إشارة إلى أنهم لا صلاح لهم بدون هلاكهم وهلاكها، فقال ربنا اطمس على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم أي أهلكها. يقول البقاعي مفسرا ربنا اطمس، قال البقاعي أوقع الطمس، وهو التسوية بين المطموس وبين غيره على أموالهم، واشدد على قلوبهم. يقول ابن جزي أي اجعلها شديدة القسوة. وهذه العقوبة يا إخواني أن الإنسان يكون قلبه قاسيا من أشد العقوبات، أن الإنسان يكون قلبه قاسيا لا ينتفع بالمواعظ. واشدد على قلوبهم، قال ابن عباس اطبع عليها وامنعها من الإيمان. وأجاب الدعاء بقوله فلا يؤمنوا، جواب للدعاء الذي هو واشدد، ودعاء بلفظ النفي، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، أي ليتسبب عن ذلك الشد عدم إيمانهم إذا رأوا مبادئ العذاب بالطمس، حتى يروا، أي بأعينهم حتى يروا العذاب الأليم حيث لا ينفعهم الإيمان. ولما أخبر سبحانه عن دعائه عليه السلام أخبر بإجابته بقوله مستأنفا قال قد أجيبت دعوتكما. قال ابن جزي الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء، لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده، طبعا هي في راجعة أكثر من نسخة إلا عن موسى، لكنه إلا عن موسى وحده، لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. انتهى كلام ابن جزي. ونقول ومن كتب التفسير ننقل ولما كانت الطاعة وانتظار الفرج وإن طال زمنه أعظم أسباب الإجابة سبب عن ذلك قوله فاستقيما. يقول ابن جزي أي أثبت على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله. وهذه الاستقامة يا إخواني شأنها عظيم جدا، وقد ألف فيها شيخ الإسلام كتاب الاستقامة. نعم، أي والتعبد والتذلل والخضوع لربكما، يعني الاستقامة اثبت على ما أنتم عليه من الدعوة الله والتعبد والتذلل والخضوع لربكما. والاستقامة حقيقتها الاعتدال، وهي ضد الإعوجاج، وهي مستعملة كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد، هذا هو تعريف الاستقامة. ولما كان الصبر شديدا أكد قوله ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يقول ولا تسلكان طريق الذين يجهلون حقيقة. نعم، يعني أمر الله تعالى بالاستقامة ونهاهم عن ضد ذلك. وعدي فتستعجلان، أي فتستعجلان قضائي، فإن وعدي لا خلف له، وإن وعيدي نازل بفرعون، وعذابي واقع به وبقومه. ومعنى السبيل الطريق، وهو هنا مستعمل للسيرة والعمل الغالب. وأيضا نقول ولما أمر بالتأني الذي هو نتيجة العلم عطف على ذلك الإخبار بالاستجابة قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، أي قطعنا بهم البحر، والباء للتعبية إعلاما بأنه سبحانه أمرهم بالخروج من مصر وأنجز لهم ما وعد، فأهلك فرعون وملأه ونجى بني إسرائيل بصبرهم وخضوعهم. وبين سبحانه كيفية إظهار استجابة الدعوة بقوله مسببا عن المجاوزة فقال فأتبعهم فرعون. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله أي لحقهم، يقال تبعه حتى أتبعه، هكذا قال الزمخشري. إذا فأتبعهم فرعون وجنوده، أي حملوا نفوسهم على تبعهم وهو السير في أثرهم، وأتبعه إذا سبقه فلحقه. يقول ابن جزي وقال ابن عطية أتبع بمعنى تبع، أتبع بمعنى تبع، وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك. ومما لم يذكرهم هم قوله بغيا، وعدوا بغيا أي تعديا للحق واستهانة بهم، وعدوا أي ظلما وتجاوزا للحد. ولما كان فاعل ذلك جديرا بأن يرجع عما سلكه من الوعورة لم يفعل، بل بقي في تماديه، فقال عاطفا على ما تقديره، واستمر يتمادى في ذلك حتى إذا أدركه الغرق، أي قهره وأحاط به. الغرق أي الموت في الماء، كما سأل الله كما سأل الله موسى أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله يعني الله، يقصد هنا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يقول ابن جزي يعني الله، وفي لفظ فرعون مجهلة وتلعثم لكونه لم يصرح بسم الله سبحانه وتعالى. إذن هكذا تلعثم فرعون لأنه لم يعتني بالعلم بالله، معلوم بأن العلم بالله هو أشرف المعارف. ثم قال وأنا من المسلمين، فكرر قول ما كان دعي إليه فأباه استكبارا، وعبر بما دل على ادعاء الرسوخ فيه بيانا لأنه ذل ذلا لم يبق معه شيء من ذلك الكبر، ومع ذلك لم ينفعه ذلك لفوات شرطه. الآن وقد عصيت قبل. يقول ابن جزي أي قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك لا يقبل منك؟ لماذا يا إخواني؟ لأنه لا ينفع فيه الإجابة لفوات الإيمان بالغيب الذي لا يصح أن يقع اسم الإيمان إلا عليه. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وقد عصيت أي والحال أنك قد عصيت أي بالكفر، قبل وكنت من المفسدين أي العريقين في الفساد والإفساد، فاليوم ننجيك. يقول ابن زيد أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قعر البحر، وقيل نلقيك على نجوة من الأرض أي على موضع مرتفع، ببدنك أي بجسدك جسدا بدون روح. هكذا قال ابن زيد. طبعا نجيك ببدنك أي كاملا لم ينقص منه شيء حتى لا يدخل في معرفتك لبس. وقيل بزرعك، وكانت له زرع من ذهب يعرف بها، هكذا قال ابن جزي. والمجرور في موضع الحال والباء للمصاحبة لتكون لمن خلفك آية. يقول ابن جزي أي لمن وراءك آية، وهم بنو إسرائيل، طبعا ليس فقط بني إسرائيل، يعني بقي لحد هذه الساعة آية، جعله الله تعالى آية، آية في أنك عبد ضعيف حقير، فضلا عن أن تكون ربا أعلى. ويعرف أن من عصى الملك أخذ وإن كان أقوى الناس وأكثرهم جنودا. ولما لم يعمل فرعون وآله بمقتضى ما رأوا من الآيات كان حكمهم حكم الغافلين عنها، فكان التقدير ولقد غفلوا عما جاءهم من الآيات وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. عن آياتنا أي على ما لها من العظمة، فهي آية تدل على صدق من جاء بها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.